بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الرابعة، نكمل النهاردة إن شاء الله أقسام السنة من حيث السند، ونتكلم عن الإجماع وتعريفه وأنواعه وحجيته. نبدأ إن شاء الله الحديث عن أقسام السنة من حيث السند، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الخبر المتواتر، والخبر المشهور، وخبر الأحاد. الخبر المتواتر هو الذي يرويه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع ثم جمع حتى كتابة السنة، وأقل الجمع ثلاثة. فيشترط في الخبر المتواتر، وهو أقوى درجات الحديث، أن يكون عدد الرواة كثير جدا، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يروا ذلك ويكون دليلهم الحس من السماع أو الرؤية. وينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي هو الذي يتفق فيه جميع الرواة على لفظه ومعناه، والمثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد اتفق جميع الرواة على رواية هذا الحديث بلفظه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتواتر المعنوي فهو أن يتفق الرواة على معنى الحديث لكن يختلفون في الألفاظ، والمثال على ذلك أحاديث رفع اليدين في الدعاء، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث تتحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أثناء الدعاء كان يرفع يديه أثناء الدعاء، فوردت في ذلك أحاديث كثيرة. فهذا متواتر معنوي وليس لفظي. طبعا المتواتر هو أقوى درجات الحديث، ويفيد اليقين دائما. والقسم الثاني بعد الخبر المتواتر المشهور، وهو الذي رواه واحد أو اثنين فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتهر في عصر الصحابة. فهو يفترق عن الخبر المتواتر بأنه لم يرويه جمع أكثر من ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رواه واحد أو اثنان فقط، ثم اشتهر في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. والمثال على ذلك حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث رواه واحد أو اثنان فقط، واشتهر في عصر الصحابة، ويأتي في درجات الحديث بعد الخبر المتواتر. والخبر المشهور عند الحنفية يفيد العلم اليقيني القطعي، لكن عند غيرهم كالشافعية فهو حجة ظنية. القسم الثالث خبر الأحاد، وهو ما رواه واحد أو اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم، لا يبلغ حد التواتر، ولم يشتهر في عصر الصحابة رضوان الله عليهم ولا في العصور التي تليه حتى كتبت الأحاديث، وهو أقل درجات الحديث صحة بعد الخبر المتواتر والخبر المشهور. وخبر الأحاد يفيد الظن فقط ولا يفيد اليقين، والفقهاء في ذلك وضعوا ضوابط، عدة ضوابط تتعلق براوي الحديث خبر الأحاد، وضوابط تتعلق بالحديث نفسه، لكي يرقوا بالخبر الأحاد إلى درجة الصحة. فمن الضوابط التي وضعها الفقهاء وتتعلق براوي الحديث: أن يكون عدلا، أن يكون ضابطا، أن يكون فقيها. ومن الضوابط التي وضعها الفقهاء وخاصة بالحديث: أن يكون متصل السند بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا يخالف السنة المشهورة أو المتواترة، ألا يخالف ما كان عليه الصحابة، ألا يكون بعض السلف قد طعن فيه. بذلك نكون قد أنهينا الحديث عن السنة، والنقطة الأخيرة أقسام السنة من حيث السند. ننتقل بعد ذلك إلى المصدر الثالث من الأحكام المتفق ومن الأدلة المتفق عليها، وهو الإجماع. هنأخذ تعريفه، هنأخذ شروطه، هنأخذ حجيته وأنواع. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: العزم على الشيء والتصميم، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم أي اعزموا. وأيضا يطلق على الاتفاق، تقول: أجمع القوم على كذا أي اتفقوا على كذا. والمعنى المراد هنا هو الاتفاق، فأجمع الصحابة أي اتفقوا، وأجمع الفقهاء أي اتفقوا. أما تعريف الإجماع في الاصطلاح فهو اتفاق أمة النبي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. يبقى الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. إذا تتبعنا شرح هذا التعريف فسوف نستخرج منه شروط الإجماع. اتفاق المجتهدين، فإذا لم يكن هناك اتفاق لم يكن هناك إجماع. المجتهدين، إذا اتفق غير المجتهدين أيضا لا يكون هناك إجماع، فلا بد أن يكون الاتفاق صادر من المجتهدين، أما اتفاق العوام فلا حجة له. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالمجتهدين من غير الأمم لا يطلق عليه، إذا أجمعوا على أمر لا يطلق عليه ولا يسمى إجماعا. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. إذن الإجماع لا يصح أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو مصدر التشريع، فالإجماع لم يظهر كمصدر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور، والأمر دائما يكون أمر فقهي، فيقولون حكم هذا الحرمة، حكم المسألة الفلانية أنها مكروهة وهكذا في أي عصر من العصور، لأن الإجماع لا يشترط أن يكون الاتفاق في كل العصور وهذا مستحيل. فإذا أجمع الفقهاء في عصر على أمر معين فهذا يعتبر بالنسبة لنا حجة، وطبعا دائما يعني ننساق ونمشي وراء إجماعهم. هل الإجماع له شروط؟ نعم، والشروط ممكن نستخرجها من التعريف الذي ذكرناه. فشروط الإجماع كثيرة جدا، منها أول شرط العدالة، عدالة المجمعين، لا بد أن يكون الذين اتفقوا تتوافر فيهم شرط العدالة، والرجل العدل هو الرجل الذي لا يرتكب الكبيرة، وعكسه الفاسق وهو مرتكب الكبيرة أو مصر على ارتكاب الصغيرة. يبقى أول شرط العدالة. ثاني شرط ألا يكون المجتهد صاحب بدعة، لأنه لو كان صاحب بدعة يرد إجماعه ولا يؤخذ به. الشرط الثالث أن يكون الاتفاق من المجتهدين، أما العوام فطبعا اتفاقهم غير ولا يعتبر حجة، وإحنا وذكرنا هذا في التعريف. أن يكون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن إجماع غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى إجماعا. أن يكون اتفاقهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة للإجماع أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لم يظهر الإجماع كمصدر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون اتفاقهم في عصر من العصور، لأن قلنا بأنه لا يشترط أن يكون الاتفاق في كل العصور. أن يكون المجتهدون جماعة من العلماء وأقل الجمع ثلاثة. أن يتفق المجتهدون على حكم شرعي، وأن يكون المجمعون في هم كل المجتهدين في هذا الفن كأهل الفقه مثلا. أن يكون الإجماع مبني على مستند ودليل أيضا، فلكي يكون الإجماع حجة لا بد أن يكون له سند. سند الإجماع قد يكون القرآن الكريم، وقد يكون السنة، وقد يكون القياس وفقا للرأي الراجح. فالإجماع المستند إلى نص من القرآن الكريم، المثال عليه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهذه الآية هي سند للإجماع الذي صدر من الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا يقاس على الأم الجدة، فيحرم الزواج بالجدة كما يحرم الزواج بالأم، واستندوا زي ما احنا قلنا لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. من أمثلة الإجماع أيضا المستند إلى السنة، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على توريث الجدة السدس، فهذا مستند إلى ما روي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فكان سندهم في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يكون القياس سندا للإجماع وهو الدليل الرابع بعد الإجماع، بمعنى أن الإجماع أقوى من القياس؟ لكن في ذلك عدة آراء، أرجحها بأن الإجماع يجوز أن يكون سنده القياس، وهذا هو الرأي الراجح. ودليلهم على ذلك بأن الإجماع يجوز أن يكون سنده القياس بأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على تولية أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن سندهم في ذلك القياس، فقد قاسوا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لكي يصلي بالناس إماما لهم في الصلاة، قاسوا الخلافة على الإمامة، فقالوا إذا قدمه لكي يصلي بالناس إماما فنحن نجمع ونتفق على أنه هو الذي يتولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآراء الأخرى ترى بأن الإجماع لا يجوز أن يكون سنده القياس، والبعض يقول بأن إذا كان القياس علته منصوصا عليها أو ظاهرة جاز أن يكون مستندا للإجماع، وإذا لم يكن له علة ظاهرة لا يجوز. لكن زي ما احنا قلنا الرأي الراجح هو الرأي الأول، وهو أن الإجماع يجوز أن يكون سنده القياس. الإجماع يتنوع إلى نوعين، وهذه هي النقطة الثالثة في الحديث عن الإجماع، ينقسم إلى قسمين: الإجماع الصريح والإجماع السكوتي. الإجماع الصريح هو أن يتفق كل المجتهدين ويبدي رأيه في مسألة معينة من المسائل الفقهية، وهذا الإجماع له أمثلة كثيرة جدا، مثل الاتفاق على فعل الصلوات الخمس وعلى فعل البيع والإجارة وإلى غير ذلك من الأمور التي اتفق الفقهاء عليها، وكان هذا إجماعا صريحا. أما الإجماع السكوتي فهو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه في مسألة معينة من المسائل، ثم بعد ذلك الباقي يسكت ويسلم لهذا الحكم. والمثال على ذلك بما روي بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله، فقيل لطلحة بن عبيد الله إنك قد غبنت، فقال لي الخيار لأن اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان إنك قد غبنت، فقال أيضا لي الخيار لأني بعت ما لم أره، فاحتكم إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه فقضى بالخيار لطلحة بن عبيد الله، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، فسكتوا وسكوتهم دليل على رضاهم بهذا القول والحكم الذي حكم به جبير بن مطعم، وهذا هو الإجماع السكوتي. الفقهاء وضعوا عدة ضوابط للإجماع السكوتي لكي يكون حجة، منها بلوغ المسألة لجميع المجتهدين، فلا بد أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم، ألا يكون السكوت مجرد عن أي علامة تدل على الموافقة أو المخالفة، لأن لو كان هناك موافقة فيعتبر هذا إجماعا صريح، إجماع صريح وليس إجماع سكوتي. أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم، أن تكون المسألة التي أفتي فيها مما يجوز الاجتهاد فيها، ألا يكون السكوت لخوف فتنة أو غير ذلك، وأن يكون ذلك قبل استقرار المذاهب الفقهية. والفقهاء في حجية الإجماع السكوتي يرى البعض بأنه حجة شرعية، لأن العادة جرت على أن يقوم بالفتوى الأكابر ويسلم لهم أصاغر المجتهدين، وهذا أمر متعارف عليه. القول الثاني يرى بأنه ليس إجماعا ولا يعتبر حجة الإجماع السكوتي، واستندوا إلى القاعدة الفقهية التي تقول لا ينسب لساكت قول، فإذا سكت البعض وتكلم البعض فلا ينسب للساكت بأنه رضي بهذا القول. هذا بالنسبة لأنواع الإجماع. هل الإجماع حجة ودليل من الأدلة المتفق عليها بالنسبة لنا ولا لا يعتبر؟ طبعا نحن قلنا بأن الإجماع من الأدلة المتفق عليها، لكن طبعا خالف في ذلك طبعا الخوارج والشيعة، فقالوا بأن الإجماع ليس بحجة. هناخد أدلة الفقهاء على أن الإجماع حجة، وناخد أدلة المنكرين عشان نعرف الرجح أيهما أرجح. وهذا الخلاف طبعا لا يؤدي على ولا يخالف بأن الإجماع حجة، ودليل من الأدلة المتفق عليها. استدل الفقهاء رضوان الله عليهم بأن الإجماع حجة ودليل بأدلة من القرآن الكريم والسنة والمعقول، فقالوا أولا من القرآن الكريم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقالوا بأن هذه الآية تبين بأن من يتبع غير سبيل المؤمنين وعده الله سبحانه وتعالى بأنه نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهذا يدل بأن طبعا إذا قال وإذا رأى الفقهاء أمرا واتفقوا عليه فلا بد أن نسلم لهذا الرأي. قالوا أيضا من القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقالوا بأن الأمة في مجموعها معصومة، فإذا رأت أمرا أو حكمت في حكما في مسألة معينة يبقى في هذه الحال لابد أن نسلم لهذا الحكم، لأن طبعا من الأدلة المتفق عليها الإجماع، والأمة في مجموعها معصومة، لكن في أفرادها إذا قال كل واحد رأيه فهو اجتهاد، لكن إذا أجمعت وأجمع الفقهاء على أمر فهذا الإجماع لابد أن نسلم به ونأخذ به. من السنة استدلوا بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فهذا يدل على أن الإجماع حجة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهذا يدل أيضا على أن الإجماع حجة. قالوا أيضا من المعقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة للحكم في كل زمان ومكان، وهي باقية إلى قيام الساعة، وهناك مسائل تستجد ولا بد أن يكون لها حكم شرعي. وبذلك أجمع الفقهاء والصحابة رضوان الله عليهم على كثير من الأمور منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاته أجمع الصحابة على توليد أبو بكر الصديق الخلافة، وأجمعوا على جواز جمع القرآن الكريم، وأجمعوا على نسخ القرآن الكريم، وهذه كلها إجماعات منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من المعقول ألا يكون الإجماع حجة. أما المنكرين لحجية الإجماع فقد استدلوا بعدة أدلة. من القرآن الكريم قالوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الاستدلال من هذه الآية قالوا بأن هذه الآية لم يذكر فيها الإجماع فلا يعتبر حجة، لكن رد عليهم الفقهاء وقالوا بأن هذه الآية حجة عليكم وليست لكم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أولي الأمر، وأولي الأمر المقصود بهم في الآية هم أصحاب الاجتهاد والحكم، إذا رأوا أمرا ورأوا حكما لمسألة معينة فهو الإجماع ولا بد أن نمتثل بهم. استدلوا أيضا من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ بن جبل قاضيا إلى اليمن، قال له: بما تقضي يا معاذ؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد. طيب وجه الاستدلال من هذا الحديث قالوا لم يذكر الإجماع في هذا الحديث، وإنما ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد. رد عليهم الفقهاء في ذلك وقالوا: قلنا بأن الإجماع لم يظهر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من المعقول أن يقول معاذ القرآن ثم السنة ثم الإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. طبعا اتفقنا على أنه لا يجوز أن يجمع الصحابة مثلا على أمر والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لأنه هو مصدر التشريع. فالإجماع لم يظهر كمصدر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا الإجماع لا يتحقق مع اختلاف الأمكنة والأزمنة وتباعد الأقطار. وأيضا قالوا بأن الإجماع يتكون من آراء المجتهدين، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. نقول لهم في مع وجود طبعا الإعلان ووسائل الإعلام، وكل قطر له علماء أجلاء ومجتهدين، فهذا ليس معقول أن نقول بأنه لا يتحقق مع اختلاف الأزمن الأمكنة وتباعدها. أما عن قولهم بأن الإجماع مكون من عدة آراء من المجتهدين، وكل مجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فهذا بالنسبة للآراء الفردية، لكن إذا أجمع الفقهاء على أمر فإجماعهم حجة، والأمة الإسلامية معصومة في مجموعها زي ما احنا قلنا، ولكن في أفرادها كل مجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فهذا طبعا قياس مع الفارق. وكيف لا يكون الإجماع حجة وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أمور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وما زال الفقهاء بعدهم يجمعون في كل العصور حتى عصرنا هذا، فهناك عدة مسائل حديثة تستجد وتحتاج إلى حكم، لا بد أن طبعا الفقهاء يبحثوا هذه المسألة ويضعوا لها حكما. حتى من المسائل المستحدثة التي ظهرت في هذا العصر الوباء الذي ظهر، وإجماع الفقهاء رضي الله عنهم مثلا في كافة الأقطار الإسلامية بتعطيل الصلاة، وتعطيل الصلاة طبعا إذا تعارضت مفسدتان يرتكب أخفهما ضررا، فأخف ضررا ألا يذهب الإنسان إلى الصلاة في جماعة وهو معرض للأذى والضرر، وأنتم تعلمون بأن حفظ النفس مقدم على حفظ الضروريات الأخرى، فهذا من الأمور التي أجمع الفقهاء فيها في عصرنا هذا، تعطيل صلاة الجماعة وتعطيل الجمع من أجل عدم الضرر ومن أجل عدم انتشار العدوى، وهذا من المسائل الفقهية التي حدثت في عصرنا هذا، وتعتبر مثالا طبعا على إجماع الفقهاء في العصر اللي احنا موجودين فيه. هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وسوف نتحدث فيما بعد، نكمل المصادر المختلف فيها والقياس المصدر الأخير من المصادر المتفق عليها. شكرا لكم.